موقف وقصة عجيبة لامرأة علمت الدنيا أن الاستغفار يفتح الأبواب المغلقة. هتقول إيه يا عم الشيخ؟ اسمع وصلي على حبيب قلبك محمد صلى الله عليه وسلم. تحكي المرأة وتقول: كان زوجها يعمل في شركة بسيطة ويدوبك الراتب بتاعه القبض بتاع كل شهر، بتقول يعني اللي جاي على قد اللي رايح وبالعافية. تخيل تقول: مات زوجي وهو كان عمره 33 سنة وأنا كان عندي 29 سنة وقتها، وترك لي من الأولاد 5. تخيل بالله عليك، شوف البلاء اللي وقعت فيه المرأة. عندها 5 أولاد وزوجها كانت شغلانته بسيطة، يعني مش هنقول مات وساب لها تركة ولا ميراث، لا. فقالت المرأة: أصبحت أعمل خادمة في البيوت علشان أعرف أربي أولادي. شوف البلاء عمال يزيد على المرأة، ووقت الشدة من وقت للتاني الشدة بتزيد عليها، والهموم والغموم عمالة تلف حوالين رقبتها. تروح فين المرأة؟ فتقول: في مرة من المرات قررت إن أنا مش هقدر أشتغل في البيوت تاني، لإني أنا أهملت أولادي وأهملت مذاكرة أولادي، فقلت أقعد وادعو ربنا سبحانه وتعالى، وأعلم أنه من قال يا رب لن يتركه الله جل وعلا. تقول المرأة وأنا قاعدة، وبعدين برنامج ديني مبارك، بتقول: سمعت الشيخ بيتكلم عن تفريج الهموم والكروب. قلت: والله ما أقعد أسمع الشيخ وأشوف الشيخ ده هيقول إيه. فبتقول: وهو الشيخ بيتكلم كان بيتكلم عن بركة الاستغفار، فقلت: والله ما اتصل على الشيخ وهو شغال في الحلقة دلوقتي وأقول له على حالي، يمكن يقول لي على أي حاجة أخرج بيها من الهموم اللي أنا فيها. فاتصلت على الشيخ، قالت له: يا شيخ أنا حالي كذا وكذا وكذا زي ما حضراتكم سمعتوا مني دلوقتي. فقال لها الشيخ: اسمع، قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، اسمع بقى للي جاية، ورزقه من حيث لا يحتسب. بس أنا عرفت يا عم الشيخ أنت عاوز تقول إيه، يعني لما أنا أقع في هم وفي كرب وفي دين وفي بلاء وفي مصيبة سلمكم الله، أستغفر ربنا سبحانه وتعالى، وربنا سبحانه وتعالى هيخرجني من الهم اللي أنا فيه ببركة الاستغفار. ده مش أنا اللي بقول لك كده، ده النبي محمد هو اللي بيقول كده بعد ما تصلي عليه: من أكثر من الاستغفار، اسمع إلى البشريات، جعل الله له من كل هم فرجا، يا الله حبيبي يا رسول الله، ومن كل ضيق مخرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب. يعني هتلاقي ربنا ينزل عليك الرزق زي المطر بدون ترتيب وبدون حساب. أسأل الله أن يوسع علينا وعليكم أجمعين ببركة الاستغفار، قولوا أمين. طب المرأة دي بقى حصل معها إيه يا عم الشيخ؟ اسمع بعد ما توحد الله وتصلي على رسول الله. اتصلت المرأة بالشيخ بعد سنين طويلة جدا جدا جدا، قالت له: يا عم الشيخ أنا اللي اتصلت عليك وقلت لك إن زوجي مات وترك لي من الأولاد 5، وبقيت أشتغل في البيوت علشان أعرف أربي أولادي، أنا بتصل عليك وبقول لك يا عم الشيخ إن ربنا كرمنا ووسع علينا وزوجت أولادي 5 بفضل الله ببركة الاستغفار كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. تعجب الشيخ وقال لها: كيف ذلك؟ قالت له: زوجي لما مات كان ترك لنا حتة أرض صغيرة كده في مكان في الصحراء، يعني ليست لها أي سعر ولا أي قيمة. بتقول: في يوم من الأيام لقيت ناس داخلين عليا، كانوا مستثمرين أجانب جايين يعني يبنوا شركة أجنبية، وكانوا بيبنوا الشركة الأجنبية دي في مكان جنب الأرض بتاعتي، وكانوا محتاجين حتة الأرض الصغيرة دي، فعرضوا علي من المال ما شاء الله، فبعتها بملايين، فأكرمني الله عز وجل بعد الاستغفار. نبدأ نتعلم بقى. قالت له: يا عم الشيخ أنا عشت مع الاستغفار في كل أوقاتي، في كل حركاتي، في كل سكناتي، لدرجة إن أولاد 5 الصغيرين أدمنوا الاستغفار وهم ما يعرفوش يعني إيه، قاعدين يقولوا: أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، زي ما كانوا سمعين والدتهم بتستغفر ربنا. فأكرمها الله عز وجل ورزقها الله ووسع الله رزقها ببركة الاستغفار. يبقى ربنا يفرج همك بأستغفر الله العظيم. ربنا يسد عنك دينك بأستغفر الله العظيم. ربنا سبحانه وتعالى يشفيك من مرضك بأستغفر الله العظيم. ربنا يجعلك أسعد الناس في الدنيا والآخرة، في الآخرة علشان الاستغفار هيغفر لك ذنوبك بإيه؟ بأستغفر الله العظيم. والله أحكي لحضرتك موقف واقعي، مش هقول لك سمعته ولا قرأته، بالعكس موقف حدث معايا أنا شخصيا. من كم سنة فاتت جاءني اتصال من شاب لا أعرفه، السلام عليكم. وعليكم السلام الشيخ محمد. قلت له اتفضل. قال لي يا شيخ أنا مسافر دولة أجنبية، كان مسافر إيطاليا. وبعدين بيقول والله يا عم الشيخ أنا شغال في مكان للأسف الشغل كل فيه محرمات، يعني كانوا بيبيعوا لحم خنزير سلمكم الله. وبصراحة يا عم الشيخ يعني القبض اللي أنا بقبضه راتب كويس جدا مكفيني أنا وزوجتي وأولادي، ومش مخلي أم وأبيها محتاجين حاجة خالص. قلت له ماشي، بس في مشكلة إن الفلوس دي مصدرها حرام، وحرام عليك وكده هتخرب بيتك وكده بتطعم أولادك حرام. قال لي ما أنا بتصل عليك يا عم الشيخ علشان كده ومش عارف أعمل إيه. قلت له هقول لحضرتك على ثلاث حاجات. قال لي اتفضل يا شيخ. قلت له بالله عليك تسمعني بقلبك وتخلي في قلبك حسن ظن في الله إن ربنا هيعوضك ويكرمك. قال لي اتفضل يا عم الشيخ. قلت له رقم واحد تسيب الشغل اللي انت فيه، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. رقم اثنين تستغفر ربك تبارك وتعالى، تكثر من قول أستغفر الله العظيم، لأن النبي قال من أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. قال لي والله يا عم الشيخ هي دي اللي أنا عاوزها، ورزقه من حيث لا يحتسب. قلت له بإذن الله ربنا هيرزقك من حيث لا تحتسب. قلت له الحاجة الثالثة عاوزك دايما تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه من بركات الصلاة على رسول الله إن ربنا هيكرمك وهيعوضك ويرزقك. يبقى تعمل ثلاث حاجات، تسيب الشغل اللي انت فيه، رقم اثنين تستغفر ربنا، رقم ثلاثة تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أقسم بالله العظيم ما كملش شهر ورن علي قال لي يا شيخ محمد ربنا عوضني بشغل في شركة بقيت أخد 2000 يورو. يعني المكان اللي أنا كنت شغال فيه الكلام ده من سنين يعني كنت باخد 1000، دلوقتي الشركة اللي أنا شغال فيها باخد 2000 ببركة الاستغفار والصلاة على النبي المختار محمد عليه الصلاة والسلام. علشان كده الحسن البصري لما راح له واحد وقال له يا إمام، وهو قاعد في وسط تلاميذه وطلابه، قال له يعني أنا عملت ذنوب كتير ومش عارف أروح لربنا بإيه، قال له استغفر الله، اذهب واستغفر الله. قال واحد تاني يا إمام أنا بيتي بيحترق، قال له اذهب واستغفر الله. الثالث أنا متجوز بقالي كتير أسأل الله أن يرزق كل محروم من الذرية كله أمين، ومش عارف أعمل إيه علشان ما خلفتش، قال له اذهب واستغفر الله. الأخير يا إمام أنا زرعت الأرض بذرت البذر في الأرض ومش بيطلع يا إمام، والأرض لم تنبت أجدبت، أعمل إيه؟ قال له اذهب واستغفر الله. تلاميذ الإمام قاعدين مستغربين، قالوا يا إمام الأسئلة مختلفة والجواب واحد. قال لأن الله عز وجل قال، اسمع بقلبك الآيات دي والله العظيم هتطمن قلبك قوي وهتخرجك من همومك جدا. قال الله عز وجل فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. أدي اللي أصرف على نفسه في الذنوب والمعاصي، لما تستغفر ربنا ربنا يغفر لك الذنوب. التاني اللي بيته بيحترق يرسل السماء عليكم مدرارا، ولما المطر ينزل على بيته فأطفئت النار بقدرة الله. اللي محتاج فلوس واللي محتاج أولاد وعمال يلف على كل الدكاترة علشان ربنا يقر عينه بالذرية الصالحة، واللي فقير وعاوز ربنا يوسع عليه، فقلت استغفروا ربكم الجزاء. قال الله عز وجل ويمددكم بأموال وبنين، واللي عنده أرض وعاوز ربنا يبارك له في زرعه، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فالاستغفار يفتح الأبواب المغلقة.